إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكما عرفنا في الدرس الماضي، فإن المؤلف بيّن أن الهجرة إلى الله ورسوله تنقسم إلى هجرة حسية، بمعنى أن يهاجر الإنسان من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، يعني طلبا لثواب الله تعالى ومحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا النوع من الهجرة المحسوسة، هذا يعني من مسائل الفقه وأحكامها، متى تجب ومتى لا تجب، هذا من مسائل الفقه يعني يبحث فيها في كتب الفقه. لكن النوع الثاني من الهجرة قال وهو الأهم والأعظم، هو الهجرة المعنوية إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن أن المقصود بالهجرة إلى الله تعالى أن يهاجر الإنسان من عبودية غير الله إلى عبودية الله، أن يهاجر محبة غير الله إلى محبة الله، أن يهاجر من الخوف من غير الله إلى الخوف من الله تعالى، أن يهاجر التوكل على غير الله إلى التوكل على الله تعالى ونحو ذلك. وبدأ بعد هذا في الكلام عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما المقصود بها الهجرة، يعني المعنوية بمعنى هجرة القلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم لم يبق منه سوى اسمه، ومنهج لم تترك بنيات الطريق سوى رسمه. يقول الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علم لم يبق منه سوى اسمه، يعني لم يبق سوى اسم هذا العلم، والناس يعني تركوا هذا الأمر، ويعني يشتكي من قلة المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى الحق الذي سيبينه من اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وتعظيمها وتقديمها على ما سواها وكذا. فيقول يعني هذا الأمر يعني لم يبق إلا اسمه، لكن حقيقته قد تركها أكثر الناس إلا من رحم الله. ومنهج لم تترك بنيات الطريق سوى رسمه. بنيات الطريق يعني ما يحرف الإنسان عن طريقه أو يشغله عن مواصلة المسير. بعض الناس يكون في طريق السفر وينشغل بأشياء يراها في طريقه عن مواصلة سيره ومقصوده. قال ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها. محجة يعني طريق، وسفت عليه الرياح الأتربة حتى يعني انطمست معالم هذا الطريق، وصار الناس يعني لا يستدلون على الطريق بسهولة. وغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، يعني كأنه طريق كان فيه عيون ماء يشرب الناس منها، فجاء الأعداء وغوروا هذه العيون يعني، وغار الماء ويعني نفد أو غار في جوف الأرض، فلم يعد يعني الماء العذب الذي على جانبي الطريق يستقي منه المارون ويستعينون به على مواصلة السير، يقول يعني ذهب هذا الماء ونفد. قال فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران. يعني يشتكي إلى الله تعالى يعني قلة المتبعين للسنة والمتمسكين بها، فيقول يعني سالك هذه الطريق الذي هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني واتبع سنته وعمل بهديه، يقول يعني غريب بين العباد، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقالوا صفهم لنا يا رسول الله، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم صفهم لنا يا رسول الله، فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات. ومن ضمن صفاتهم قال الذين يعني يحيون سنتي حين يميتها الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، كلها تعريفات أو أوصاف يعني وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الغرباء، أنهم يصلحون إذا فسد الناس، وأنهم يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صالحون في أنفسهم ويصلحون غيرهم ويعيدون الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحيونها. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأنهم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فهذه كلها صفة الغرباء الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنهم في آخر الزمان. فيقول فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد. النادي هو مجتمع القوم، يعني يكون إيه متفردا، الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها على الوجه الأمثل، يكون يعني متفردا بين الناس، يعني لا يوجد له إيه نظير. بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، يعني رغم أنه يعني يسكن في مكان قريب إلا أنه بعيد يعني لقلة من يعني يتبعون طريقته، وحيد على كثرة الجيران رغم أن جيرانه كثيرون إلا أنه وحيد بينهم، يعني بتميزه باتباع السنة والتمسك بها. مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون، يعني الناس يستأنسون بالباطل وباللعب واللهو والآراء العقلية والمصالح السياسية وكذا إلى غير ذلك مما يشغل الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يستأنسون بهذه الأمور وهو يستوحش منها ويعني يتضايق منها ويبتعد عنها، ويستأنس بما يستوحش به الناس، يعني أنس متبع السنة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والسعي في اتباع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يستوحشون من هذه الطريق ويعني يجتنبون صاحبها. قال مقيم إذا ظعنوا، ظاعن إذا قطنوا. مقيم إذا ظعنوا يعني إذا سافروا، مسافر إذا قطنوا في المكان. منفرد في طريق طلبه لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، يعني بمقصوده أو بحاجته. فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده، يعني كل هذه الصفات لمتبع السنة هو بيان غربته في آخر الزمان. فيقول يعني هو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده، يعني له هدف ومقصد يخالف مقاصد يعني الناس حوله، والمقصود يعني الناس المنحرفون عن السنة البعيدون عنها، فيكون هو يعني منفردا بحسن مقصده ومنفصلا بذلك عنهم. نامت في طلب الهدى أعينهم وما ليل مطيته بناء، وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم، يعني يقولهم ناموا عن طلب الهدى، يعني لم ينشغلوا بطلب الهداية و يعني تكاسلوا عن طلبها، وهو مشمر مجتهد يسعى في الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في اتباع سنته وتنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم. يعيبونه بمخالفة آرائهم ويزرون عليه إزراءه على جهالاتهم وأهوائهم، يعني يقول حال متبع السنة مع الناس أنهم يعيبونه بمخالفة آرائهم، أنهم يقلدون طريقة وجدوا عليها آباءهم وجدوا عليها من حولهم طريقة مخالفة للسنة، وهو جاء يدعوهم إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم هذا يخالف سنته وهذا كذا، فيعيبونه لأنه يخالف آراءهم ويخالف أهواءهم. في نفس الوقت هو أيضا يزري عليهم جهالاتهم وعلى أهوائهم، يعني هو أيضا يعيب عليهم ما هم عليه من الجهل واتباع الهوى الذي يصدهم عن السنة. قال: قد رجموا فيه الظنون وأحدقوا فيه العيون وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا إنا معكم متربصون. يعني ظنوا فيه ظنونا كثيرة باطلة، ويعني أحاطوا به وتربصوا به ريب المنون، يعني تمنوا هلاكه وزواله. قال: فتربصوا إنا معكم متربصون، يعني كما قال الأنبياء لأقوامهم، كانوا يقولون لقومهم فتربصوا إنا معكم متربصون، يعني هم ينتظرون هلاك الأنبياء وهلاك أتباعهم، والأنبياء كذلك ينتظرون هلاك أعدائهم ونصر الله تعالى المؤمنين على أعدائهم. قال: رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال: نحن وإياكم نموت فما أفلح عند الحساب من ندم. يعني يقول الحكم، يعني القضاء الفصل بين متبع السنة ومخالفها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: نحن وإياكم نموت فما أفلح عند الحساب من ندم، يعني عند الحساب يوم القيامة سيتبين من الذي كان على حق ومن الذي سيندم على مخالفته الحق. قال: والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد وطريقها على غير المشتاق بعيد. قل هذه الهجرة النبوية، والكلام كله طبعا عن يعني هجرة القلب، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهجرة المعنوية يعني بمعنى هجرة الآراء والأهواء وكذا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول المقصود يعني بهذه المقدمة أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد وطريقها على غير المشتاق بعيد، الذي ليس عنده يعني شوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اتباع سنته، يصبح طريق هذه الهجرة صعبا عليه، يعني تماما كحال الهجرة الحسية، المهاجر من بلد إلى بلد إذا كان عنده اشتياق إلى البلد التي يريد الوصول إليها وقلبه متعلق بها، فهذا يهون عليه مصاعب الطريق. لكن إذا كان مهاجرا إلى مكان يعني لا يشتاق إليه ولا يتعلق قلبه به، فهذا مما يصعب عليه الطريق. قال: بعيد على كسلان أو ذي ملالة، أما على المشتاق فهو قريب. يعني يقول طريق هذه الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكسلان وعلى ذي الملالة الذي يعني هو كثير الملل وكذا، يكون الطريق يعني بعيدا عليه، وأما المشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطريق هجرته قريب ويسهل عليه سلوك هذا الطريق. قال: ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ. ولعمر الله يعني يقسم بحياة الله تعالى، ويقسم بالله تعالى وبصفاته مما يشرع. يعني قال: ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، ولكن أنت على ظلامة، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنت غيمه وقتامه. أو الأول قال: ولكن أنت ظلامه، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها ولكن أنت غيمه وقتامه، ومنهل عذب صاف وأنت كدره، ومبتدأ لخير عظيم ولكن ليس عندك خبره. فيقول يعني أن هذه الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نور يتلألأ، ولكن أنت ظلامه، يعني الظلام منك وليس من من طريق الهجرة المضيء، وهي بدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنت غيمه وقتامه، أنت الغيم الذي يحجب هذا البدر ويمنعه من السطوع. ومنهل عذب صاف، يعني مورد المنهل مورد الماء، وأنت كدره، ومبتدأ لخير عظيم ولكن ليس عندك خبره. قال: فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، وحاسب ما بينك وبين الله، هل أنت من الهاجرين لها أو المهاجرين إليها. يقول ايه، سوف يعرفنا المؤلف يعني الامام ابن القيم رحمه الله بشأن هذه الهجرة وما هو المقصود بها. ثم قال يعني ايه، اجعل نفسك حكما على نفسك، يعني حاسب ايه نفسك فيما بينك وبين الله تعالى، هل انت من الهاجرين لهذه الهجرة او انت من المهاجرين اليها، يعني هل انت من المعرضين عنها او انت من القاصدين اياها الساعين فيها. ما هي هذه الهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فحد هذه الهجرة، يعني حد الحد اللي هو التعريف، يعني فحد هذه الهجرة سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، ومنزل من منازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى ومنبع النور الملتقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول يعني حد هذه الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعريفها أنها سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان. الإيمان له شعب كثيرة، كل مسألة من مسائل الإيمان نفسك إيه تسافر فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المقصود به إلى سنته المشرفة أو المطهرة، يعني تسعى إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبحث فيها ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حتى تعمل بها. وفي كل منزل من منازل القلوب، ومنازل القلوب كثيرة، يعني فصلها نفس المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله، له كتاب كبير هو كتاب مدارج السالكين في 3 مجلدات يشرح فيه منازل القلوب، اللي هي منزلة الإنابة، منزلة التوبة، منزلة الاستقامة، منزلة الذكر، منزلة الخوف، المحبة، كذا إلى آخره. فكل يعني عمل صالح قلبي فهو يعني منزلة من منازل القلوب، كحال يعني سميت يعني منازل تشبيها بحال السائر في طريق السفر، وهذه كأنها يعني محطات يمر عليها في طريق سفره. فقال في كل منزل من منازل القلوب يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهاجر إلى سنته، يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتبس منها ويهتدي بهديها. وحادثة من حوادث الأحكام، يعني أيضا كل مسألة فقهية وكل حكم فقهي يرجع فيه أيضا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة المسألة التي تحدث وتجد للإنسان، كل مسألة تحدث له من مسائل الأحكام الشرعية يرجع أيضا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتبس منها ويستضيء بهديها ليعلم الحكم الصواب في هذه المسألة. قال فكل مسألة، قال إلى معدن الهدى، الأول يعني الهجرة إلى معدن الهدى، ومعدن الشيء يعني هو إيه أصله ومنبعه، يعني منبع الهدى. معدن دايما يوصف إيه المعدن، اللي هو زي المنجم الذي يعني يستخرج منه المعادن وكذا، فالمعدن هو يعني المنبع الذي يصدر عنه الهدى، ومنبع النور الذي يعني يتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات. يقول أي مسألة يعني ابحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، إذا وجدتها من المسائل التي أشرقت عليها شمس رسالته صلى الله عليه وسلم، يعني مسألة مستمدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني خذ بها واعمل بها، وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات، يعني اضرب بها عرض الحائط، لا تعبأ بها ولا تلتفت إليها. إذا في كل أمر من الأمور، سواء في حكم فقهي، في مصلحة سياسية، في مسألة الإنسان له فيها هوى من أهوائه، في يعني أي مسألة يختلف فيها الناس ارجع فيها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترشدك إلى أمر ما فخذ به وعض عليه بالنواجذ، وما كان من آراء الناس وأهواء الناس وليس فيه يعني بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدنا فيه إلى تصويب يعني أحد الأمرين أو كذا، فأعرض عما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم واهجره. قال: وكل شاهد عدله هذا المزكي وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. يقول يعني طبعا على سبيل التشبيه، يعني يقول الأدلة التي يستدل بها الناس، فيقول هذه الأدلة التي يستدل بها الناس، يعني الآن كل إنسان له يعني رأي أو كذا يدافع عنه، يأتي بأدلة وبراهين يجادل بها مخالفيه ويريد أن يقنعهم بصواب ما هو عليه. فقال: انظر إلى هذه الأدلة، إذا وجدتها يعني اعتبر هذه الأدلة كأنهم شهود، والمزكي لهؤلاء الشهود هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت هذه الأدلة يعني معها تزكيات من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعضدها وتؤيدها، فخذ بها واتبعها، وإلا فاعتبرهم إيه كأنهم شهود، كأنهم شهود زور ليس معهم من يزكيهم ويعدلهم، فلا يوثقوا بخبرهم، يعني كشهود جاءوا عند القاضي يشهدون أو كذا، إذا وجد من يزكيهم ويصفهم بالعدالة والأمانة يعني اعتمد عليهم ووثق في خبرهم، لكن إذا جاء يعني مجاهيل وكذا ولا توجد يعني أدلة على عدالتهم، فيكون الإنسان في ريب يعني من أقوالهم. فكذلك يعني الأدلة التي يستدل بها الناس وليس معها تزكية يعني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يعني أعرض عنها، وعده من أهل الريب والتهمات مما يعني يشك في صحته ولا يوثق به. قال: فهذا حد هذه الهجرة. هذا حد هذه الهجرة، يعني هذا هو تعريف هذه الهجرة، هكذا عرف الإمام ابن القيم رحمه الله الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيزيدها توضيحا إن شاء الله. قال: فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده، القاطن في دار مرباه ومولده، القائل إنا على طريقة آبائنا سالكون، وإنا بحبلهم متمسكون، وإنا على آثارهم مقتدون، وما لهذه الهجرة التي كلت عليهم. يعني يقول الآن يعني هذه الهجرة لا شك أنها ستصعب وتشق على من أقام في مدينة طبعه وعوائده، يعني له طباع تطبع بها مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله عادات تعود عليها مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الإنسان إذا كان عنده عادات وطبائع تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخالف طريقته، وأقام فيها ولم يسعى في تغييرها أو لم يرد أن يغيرها ويبدلها، و جعل يقول يعني إنا إيه وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون، يعني وجدنا آباءنا يسلكون طريقة ونحن سنسلك طريقتهم، فالذي يعني استراح للطريقة التي يعني وجد عليها قومه ومتبوعيه واستراح إلى طبائعه وعاداته ولم يرغب في تقويمها وإصلاحها، إذا كانت هذه الطبائع أو العادات مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهذا لا شك أنه ستشق عليه هذه الهجرة ولن يوفق إليها. لكن الذي يوفق إليها هو الذي يكون عنده استعداد أن يغير طبائعه إذا كانت مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يغير عاداته إذا كانت عادات يعني غير مستقيمة أن يتركها ويعرض عنها ويعود نفسه على العادات الحميدة. وكذلك فهذا الذي تسهل عليه هذه الهجرة، وكذلك من كان يعني عنده استعداد أن يغير ما كان عليه آباؤه وأجداده إذا كان مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يهجره ويتركه ويتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي تسهل عليه الهجرة. يقول: وما لهذه الهجرة التي كلت عليهم واستند في طريقة نجاحه وفلاحه إليهم، معتذرا بأن رأيهم خير من رأيه لنفسه، وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدسه. يعني لا يزال يصف حال بعض الناس الذين يقلدون آباءهم وأجدادهم، ويقولون آراء هؤلاء الأجداد يعني خير ايه من رأينا لنفسنا، يعني الذي رأوه نحن نسير عليه ورأيهم احسن من رأينا لنفسنا. و ظنونهم اوثق ايه من ظننا وحدسنا، يعني بعض الناس يقول يعني ما ظنه الآباء أحسن مما نظنه نحن، وما رآه الآباء أحسن من آرائنا، فيقلدون آباءهم ولو كان آباؤهم على باطل. والله سبحانه وتعالى قد ذم هؤلاء، وهذا يعني أحد الصوارف التي تصرف الناس عن الحق. ونفس الإمام ابن القيم رحمه الله له أيضا في كتاب مفتاح دار السعادة لمن أراد التوسع ذكر الصوارف عن الحق، صوارف كثيرة، عشرات الأشياء التي تصرف بعض الناس عن الحق وتمنعهم من اتباع الحق. فيعني الصوارف كثيرة، منها يعني منها اتباع الآباء والأجداد، تقليد الآباء والأجداد، فهذا صرف كثيرا من الناس عن اتباع الحق، يكونون مقتنعين بأن الحق في غير ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، ولكن يقولون وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، كما حكى الله تعالى وقص علينا قصص بعض أعداء الرسل خالفوا أنبياءهم وخالفوا رسلهم رغم علمهم بأن الرسل كانوا على حق وصواب، ولكن صرفهم عن الحق أنهم لا يريدون تغيير طريقة آبائهم. فهذا أحد الصوارف عن الحق. ومن الناس من يصرفه عن الحق الجهل، ومنهم من يصرفه عن الحق الكبر، أنه يتكبر أن يتبع من يرى أنه يعني أقل منه شأنا أو كذا. وهناك أيضا الحرص على الملك والرياسة، يعني منع هرقل مثلا على سبيل المثال أن يتبع الحق رغم علمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله تعالى، وكان يعني دعا قومه إلى الإسلام وقال يا قومي هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. دعا قومه إلى الإسلام وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، لكن لما وجد أنهم يعني سيخلعونه من الملك لو اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم آثر الكفر على الإيمان، واستمر على كفره حتى لا يتنازل عن ملكه ورياسته. فهناك يعني صوارف كثيرة تصرف الناس عن الحق، ومن هذه الصوارف يعني اتباع الآباء والأجداد، وكذلك العادات التي اعتاد عليها الإنسان، ويعني رغبته في ألا يغير العادة التي هو عليها، هذا مما يصرف كثيرا من الناس عن الحق. قال ولو فتشت عن مقصود هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطالة، متولدة بين الكسل وزوجه الملالة. قل لو فتشت عن مصدر مقصود هذه الكلمة، يعني كلمة الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ولا يريدون أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى سنته المشرفة، وأن يتركوا ما هم عليه من الباطل. قل لو فتشت عن مصدر كلامهم لوجدت أن مصدر هذا هو الكسل والبطالة، هو يعني تكاسلهم عن تغيير ما هم عليه، خلاص هم اعتادوا على شيء وتأقلموا على وضع معين وطبائع معينة وعادات معينة، وليس عندهم استعداد أن يبدأوا من جديد ويتعلموا يعني شيئا جديدا لم يكونوا يعلمونه من قبل، ويغيروا عادات تعودوا عليها ويتعودوا على عادات جديدة، فيحملهم الكسل والبطالة والملل وكذا، يحملهم على أن يستمروا على ما هم عليه رغم علمهم أنه باطل. كثير من الناس يعلم أنه على باطل، سواء يعني أكان على ملة غير الإسلام، أو كان يتبع طريقة مبتدعة أو مذهبا منحرفا أو كذا، فتجده يعلم أنه على باطل، ولكن يحمله الكسل والبطالة وعدم الرغبة في تغيير ما تعود عليه وتغيير طريقته، أن يستمر في هذا الطريق ويعلم أنه خطأ، يعني كحال مسافر وسلك طريقا خاطئا ويعلم أن هذا الطريق خطأ ولن يوصله إلى مقصوده، ويتكاسل أنه يرجع ويصحح وضعه ويسير في الطريق الصحيح. يقول خلاص سرنا في هذا الطريق، خلينا ماشيين في هذا الطريق، ومع أنه لا يوصله إلى مقصودة. فيقول هذا حال كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم. الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الهجرة الأولى اللي هي الهجرة إلى الله تعالى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ، ويطالب بها في الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. يقول يعني كل مسلم فرض عليه هجرة، هجرة إلى الله تعالى، وهي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، أنك تهجر كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، فتهجر يعني كل متبوع أو مطاع يعني في غير طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يعني عن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة، يوم القيامة يسأل، كما سيوضح يعني المؤلف أن الله سبحانه وتعالى قال إيه، أخبر أنه سيسأل عباده يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون، ويسألهم ماذا أجبتم المرسلين. فسيسأل ماذا كنتم تعبدون، هذا إيه السؤال عن الهجرة إلى الله تعالى. والسؤال الثاني ماذا أجبتم المرسلين، عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك سؤال في البرزخ، في البرزخ يعني في عندما يوضع الإنسان في قبره في الفترة التي يعني بين الدنيا والبعث يوم القيامة، فإنه سيسأل في قبره، سيسأل إيه من ربك وما دينك ومن نبيك. فمن ضمن الأسئلة التي سيسألها الإنسان في قبره، يسأله منكر ونكير، من ربك وما دينك ومن نبيك. من ربك هذا سؤال عن الهجرة إلى الله تعالى، ومن نبيك هذا سؤال عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويطالب بها في الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. يطالب ايه بهذا يعني بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، يحتاج اليها، ولا نجاة له لا في الدنيا ولا في البرزخ من عذاب البرزخ ولا في الاخرة من عذاب الاخرة الا بهاتين الشهادتين. قال قتادة كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون. كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فهذا من قول قتادة التابعي رحمه الله، كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، واقتبس هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. قال وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين. ابن القيم رحمه الله يقول هاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين، ماذا كنتم تعبدون، يعني هل كنتم تشهدون أنه لا إله إلا الله وتعبدون الله وحده ولا تعبدون معه غيره، ماذا أجبتم المرسلين، يعني هل اتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم أو اتبعتم رسولكم في حق يعني الأمم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، هل اتبعوا رسلهم وساروا على طريقتهم وهديهم. قال وقد قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل في هذه الآية الكريمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. قال أقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنه لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين. كل مسألة يتنازع فيها في أي باب من أبواب الدين لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في حياته صلى الله عليه وسلم يذهبون إليه في حياته، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم يحتكمون إلى سنته المشرفة صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يكونون من أهله، يعني من أهل الإيمان، حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين، فإن لفظة ما من صيغ العموم، فإن لفظة ما من صيغ العموم، فإنها موصولة يعني فيما بمعنى يعني في الذي شجر بينهم، تقتضي نفي الإيمان، تقتضي نفي الإيمان أو يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم، يعني إما الإيمان وإما يعني الإيمان يكون مع تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بين الناس. فإذا لم يوجد تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بين الناس معناه لا يوجد الإيمان، فالإيمان لا يوجد إلا مع تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بين الناس. قال: ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجدون في أنفسهم حرجا، وهو الضيق والحصر من حكمه صلى الله عليه وسلم، بل يقبلوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالتسليم، لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على قذى، فإن هذا مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. يقول هنا يعني في هذه الآية الكريمة نجد أن الله تعالى أقسم بنفسه سبحانه وتعالى أنه يعني لا يثبت الإيمان إلا عند تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل ما تنازع الناس فيه نحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، يعني بعد وفاته نحكم سنته المشرفة صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط، قال إيه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني ليس فقط تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد مع هذا أيضا إيه أن نسلم تسليما، يعني ننقادا قيادا، وألا نجد حرجا يعني ضيقا أو حصرا في الصدور من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله هنا يعني أن بعض الناس يحكمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ما في السنة مخالفا لهواهم أو مخالفا لعادتهم أو مخالفا لرغباتهم، فيأخذونه إيه كالذي يشرب الماء على قذى، ماء يعني مخلوط بالشوائب والأتربة وكذا، وهو عطشان فيشربه يعني كالمضطر وهو يعني متضايق مما فيه، أو الذي يأخذ الشيء على إغماض يعني وهو يعني كاره له لكن مضطر إليه، ما ليس عنده حل آخر فيقبله على مضض يعني وعلى ضيق. فيقول بعض الناس يعني ربما حكم السنة لكن إيه في قلبه يعني ضيق وحرج وعدم قبول لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله. قال هذا اختبار، يعني هذه الآية الكريمة فيها اختبار ينبغي أن يختبر به إيه كل مسلم نفسه، ليعلم هل هو فعلا ممن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ويعني ثبت إيمانه وكمل، أو أنه يعني من الفريق الآخر. فقال: اختبر نفسك بهذا، فلينظر في حاله ويطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها. قال هنا الاختبار الحقيقي لك حتى تحكم على نفسك هل أنت فعلا يعني من المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا الذين أثبت الله تعالى لهم الإيمان وكماله أم لا. فقال يعني انظر في مسألة جاء فيها حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا لهواك وغرضك، يعني تهوى شيئا ولك غرض يعني مصلحة فيه، ثم علمت بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاك عن هذا الشيء الذي تهواه نفسك ولك غرض يعني أو مصلحة في عمله، كيف سيكون حالك؟ هل ستقبله بالرضا والتسليم وانشراح الصدر وتخالف هوى نفسك ويعني تتنازل عن أغراضك ومصالحك الشخصية اتباعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فهنا طبعا ايه درجات، يعني أسوأ درجة الذي يعني يقدم هواه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الدرجة التي هي أقل سوءا الذي يعمل بالحديث لكن على مضض وعلى يعني ضيق في صدره، ويعني كالذي يشرب ايه على قذى لكن يعني يعمل بالحديث وهو يعني غير منقاد وغير منشرح الصدر. فهاتان يعني درجتان. ثم أهل الحق هم الذين ايه يعني يعملون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشرح لها صدورهم ويتركون لها أهواءهم ومصالحهم. كذلك نفس الشيء فيما قلد الإنسان فيه أسلافه من المسائل الكبار، مسألة كان يقلد فيها يعني ناسا قبله سواء من الآباء والأجداد أو من أهل بلده أو من كان منتسبا إلى مذهب فقهي أو إلى يعني فرقة من الفرق أو الطوائف أو جماعة من الجماعات أو أي متبوع أيا كان، ووجد أنهم على في هذه المسألة يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال يعني هذا امتحان أيضا لك إذا كنت منتسبا إلى حزب أو جماعة أو إلى مذهب فقهي أو إلى طريقة من الطرق أو إلى قبيلة من القبائل أو إلى بلد من البلدان أو كذا، وجدت أن الذي عليه متبوعك يعني يخالف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأكدت من هذا، فهل ستترك يعني تقليدهم إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل سينشرح صدرك لما عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ستأخذه على ضيق وعلى مضض؟ قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال كل إنسان إيه؟ يعني يحاسب نفسه، أنت يعني انظر في نفسك وانظر إيه المسائل التي يكون فيها متبوعك الذين تتبعهم مخالفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعني ستترك من تتبعهم وتترك عاداتك وكذا وتتبع السنة وترضى بها وينشرح بها صدرك أم لا؟ قال فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم منها ومن موردها، ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر والعياذ بالله. فيقول يعني سبحان الله يتعجب يعني هنا من حال كثير من الناس في نفوسهم ايه حزازة من بعض نصوص الشريعة. تجد مثلا يعني بعضهم طبعا يصرح بهذه الحزازة التي في نفسه والعياذ بالله، وبعضهم يعني يكتمها في صدره. فيعني نجد ان الجهم بن صفوان قبحه الله يعني رأس الفرقة الجهمية الذين يعني عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، نفوا عن الله تعالى الصفات وقال يعني ان الله سبحانه وتعالى لم يستوي على عرشه، فتكون عنده الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى، قال ايه يعني وددت لو ايه حككت هذه الآية من المصحف والعياذ بالله. يصرح يقول يعني انه كان يعني لو كان الامر بيده يعني لحك هذه الآية من المصحف تغيظه، لانها ايه تخالف تثبت بطلان مذهبه الذي جلس يعني يقرره وينتصر له ويؤيده ويدعو الناس اليه، وبعدين يجد آية او يجد ايه حديثا يعارض مذهبه ويهدمه من اساسه. فبعضهم العياذ بالله يصرح بهذا، وبعضهم تأتيه احاديث في الصحيحين في البخاري ومسلم وهي من أصح الأحاديث وتخالف ما هو عليه، فتجد إيه في صدره حزازة منها ويعني يشكك فيها ويود أنها لو لم ترد أو لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها. الذين يبيحون الغناء والمعازف مثلا أو كذا تجدهم في قلوبهم حزازة من إيه الأحاديث الصريحة الواضحة في تحريم الغناء وتحريم المعازف وكذا، فيسمعونها بحزازة في صدورهم ويودون أن لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث. المرأة المتبرجة مثلا أو كذا، يعني طبعا ليس كل ممكن تكون مرأة متبرجة مثلا ويتعلم أنها على باطل وتدعو الله أن يتوب عليها، لكن بعضهم تتمنى أن لو لم ترد آيات الحجاب وأحاديث الحجاب وكذا وتجد في صدرها يعني الحرج والحزازة من هذه النصوص. وهكذا يعني في كل إنسان على طريقة يعني مبتدعة أو يقلد متبوعا من المتبوعين في شيء باطل مخالف لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثير منهم يكون في قلبه هذه الحزازات من بعض نصوص القرآن أو نصوص السنة، وكان يتمنى أن لو لم ترد هذه النصوص. من يدعون إلى تعظيم العقل واتباع العقل وكذا، تأتيهم بعض الأحاديث التي يعني تخالف ما يزعمون أنه من البراهين العقلية ومن كذا، فتجد نفوسهم فيها يعني حرج وفيها ضيق من هذه النصوص ويجتهدون في ليها وتحريفها عن أنزلت له وهكذا. فكما قال يعني قال ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر، يعني الذي يضمر في صدره يعني بغضا لشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبدو له هذا يوم القيامة وينفضح أمره والعياذ بالله. قال ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى ويسلموا تسليما، يعني ما سبق كان تعليقا على قوله تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يقول الله سبحانه وتعالى يعني لم يقتصر على هذا بل زاد سبحانه وتعالى ويسلم تسليم، والتسليم هو الانقياد، يقال أسلمت الدابة يعني خضعت وانقادت. قال فذكر الفعل مؤكدا بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، يعني ويسلم تسليما كأن الله تعالى قال يعني ويسلم ويسلم، يعني كأن الفعل ذكر مرتين ويسلم تسليما، المصدر هذا كأنه تأكيد للفعل بتكراره. وهو التسليم والخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما لا قهرا ومصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم بأنه أولى به من نفسه وأبر به منها وأقدر على تخليصها. فيقول يعني المطلوب من المؤمن أن يسلم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما، أن ينقاد إليه انقيادا، ويقول ليس تسليما المقهور الذي يعني أكره على شيء وهو يعني عاجز عن مقاومته فهو مستسلم يعني عن كراهة ويتمنى أن يأتي الوقت الذي يستطيع أن يتخلص فيه من هذا القيد ويخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يسلم تسليما، ولكن التسليم الحق المطلوب هنا هو تسليم عن حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، لأن الله تعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو صلى الله عليه وسلم يعني أعلم بمصلحة نفسك منك وأقدر على تخليص نفسك مما يعني يورطها في العذاب ويؤدي بها إلى الهلاك منك، يعني إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قادك إلى فلاح نفسك وإلى نجاحها وفوزها، لكن إذا اتبعت هوى نفسك فإنك ستقود نفسك إلى الهلاك ولا يزول. قال فمتى علم العبد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واستسلم له وسلم إليه انقادت له كل علة في قلبه، ورأى ألا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد، يقول إذا العبد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى بك من نفسك، وهو أعلم بمصلحتك من نفسك، وهو أقدر على تخليص نفسك، فلو علمت هذا وأيقنت به فإن هذا سيخلصك من كل علة في قلبك، يعني تحجزك عن كمال الانقياد وكمال الاتباع لشرع الله. قال: وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، بل هو أمر انشق القلب واستقر في سويدائه لا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعوة والأماني. يعني يقول هذا المعنى أن يكون الإنسان قد استقر في قلبه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، وأنك تسلم لحكمه تسليما وينشرح صدرك لما يجيء من سنته. فقال يعني المؤلف يقول يعني إنه يعني حاول أن يعبر لك عن هذا المعنى، لكن يقول هذا المعنى مما يعني تعجز العبارات عن يعني وصفه حق وصفه. فهذا أمر انشق قلب المؤمن ودخل فيه، انغرزت فيه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد له والتسليم له، يعني هذا أمر استقر ووجد في قلب المؤمن، ولا يستطيع الإنسان أن يعبر عنه مهما أوتي من فصاحة، يعني التعبير الذي يوفيه حقه. قال: ولا مطمع في حصوله بالدعوة والأمان. يعني كل يدعي أنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الفرق المنحرفة والمبتدعة والأحزاب والجماعات على اختلافها يعني وكثرة مخالفة كثير منهم يعني كثير من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كلهم يدعي أنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يخالفونه في كثير من أمره. فقال الأمر ليس بالدعوة والأمان، ليس كل من ادعى أنه يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجد في صدره حرجا مما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يسلم تسليما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحكمه، ليس كل من ادعى هذا هو صادق في هذه الدعوة. وليس الأمر بالأمان، يعني يتمنى الإنسان أن يكون كذلك لكن لا يعمل ولا يسعى لتحصيل هذه الغاية. فقال: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. استشهد يعني بالبيت المشهور: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، يعني يضرب به المثل يعني لمن يدعي شيئا، كثيرون يدعون أشياء ويعني لا يقر لهم بصحة هذه الدعاوى. قال: وفرق بين علم الحب وحال الحب، فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده. وهنا يتكلم يعني عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فرق بين يعني الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في قلب المؤمن، وبين يعني التعبير عن الحب باللسان، والإنسان يقرأ عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمها يعني تعليما تعلما نظريا. فيقول كثيرون يعني يتعلمون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علما نظريا، لكنهم يعني ليس عندهم ممارسة وتطبيق لهذه المحبة، ولا توجد يعني كاملة في قلوبهم، لأن لو وجدت كاملة في القلب لا انطبع أثرها على الجوارح في انقيادها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيه برسول الله صلى الله عليه وسلم في مظهره وهيئته وحرصه على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. يعني جوارح الإنسان تعبر عما في قلبه من المحبة الحقيقية. فيقول كثير من الناس يدعي المحبة وقد يكون عنده علم يعني نظري بها، لكن ليست موجودة بالفعل يعني كاملة في قلبه. إن شاء الله يعني كل مؤمن لا بد أنه في قلبه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المحبة الكاملة يعني الحقيقية الكاملة التامة يعني كثير من الناس يعني يكون علمه بها نظريا وليست موجودة في قلوبهم بكمالها. يقول كثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده، يعني العلم النظري بالشيء كثيرا ما يشتبه بالتطبيق العملي له. قال: وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مسخن بالمرض، وبين الصحيح السليم، وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. يعني يقول يعني قد يكون الإنسان يعني صحيحا سليما وعنده علم بمرض من الأمراض، أطباء يدرسون الأمراض المختلفة وعنده يعني علم نظري بها كاف عن مسببات هذا المرض وأعراضه ووسائل علاجه وما يحس به المريض وكذا، لكن علم نظري، وهو قد يكون الدارس لهذا المرض لم يصب به فيعلمه علما نظريا. فيقول لا يمكن أن يكون علمه بهذا المرض مثل علم المجرب يعني الذي أصيب بهذا المرض، و يعني حتى وإن عجزت عبارته عن التعبير عنه قد لا يحسن التعبير عنه مثل الذي درسه يعني دراسة نظرية. فقد يكون المصاب بالمرض يعني يحس به أكثر وعلمه به أكثر، علم الحقيقي به من خلال التجربة، وإن كان قد يعجز في التعبير عنه. ونفس الشيء علم المريض بالصحة، لو إنسان يعني طيلة حياته وهو مريض ولم يجرب الصحة ويسمع عن الصحة ولكنه لم يجربها، لا يكون يعني تعبيره عنها مهما أحسن التعبير لا يكون إحساسه بها وشعوره بها كشعور من جرب الصحة وجرب العافية وكذا. ونفس الشيء ضرب المثال بالخوف، يعني قال الإنسان الذي لم يجرب الخوف من شيء مخيف أو كذا يكون عنده علم به أن هجوم الأسد مثلا على الإنسان أنه يخيفه وكذا، أو اشتعال النار مثلا المحرقة أو الحرب أو كذا، يعني قد يكون الإنسان عالما بهذه الأشياء علما نظريا لكنه لم يجربها. فقال لا يمكن أن يكون إحساسه بها كإحساس من هو يعني واقع في هذا الأمر وهو مجرب له. فيقول يعني هذه أمثلة تبين أن كون الإنسان يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده يعني حسن تعبير نظري عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام النظري، هذا لا يعني بالضرورة أنه يعني يوجد في قلبه الحب الكامل التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد. يقول يعني الله سبحانه وتعالى أكد، لو تأملت هذه الآية وتدبرتها وجدت أن الله سبحانه وتعالى أكد على هذا المعنى تأكيدا عظيما بوجوه متنوعة من التأكيد، وكلما يعني زادت المؤكدات كلما دل هذا على أهمية هذا الأمر الذي أكد الله سبحانه وتعالى عليه. قال أولها تصديرها بتضمن المقسم عليه للنفي، وهو قوله لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى. فقال يعني بدأ الآية يعني بدأت بتضمن المقسم عليه بالنفي، يعني الله تعالى أقسم على نفي الإيمان عن الذين لا يحكمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا منهج معروف في كلام العرب، إذا أقسموا على شيء منفي صدروا جملة القسم بأداة نفي. يعني لذلك المقسم عليه منفي اللي هو عدم الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون. فقال لك نفس يعني أسلوب القسم فيه أداة نفي أخرى اللي هي فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى. فالله تعالى أقسم على شيء منفي وهو يعني أقسم على نفي الإيمان عما لا يحكمون شرع الله، فجاء أسلوب القسم نفسه جاء منفيا اللي هي فلا وربك. فقال هذا أسلوب معروف عند العرب أنه إذا أقسموا على شيء منفي جاء القسم نفسه منفيا، القسم نفسه يأتي منفيا اللي هو فلا وربك. قال صدروا جملة القسم بأداة نفي مثل هذه الآية. قال ومثل ما في قول الصديق رضي الله عنه، يضرب أمثلة لتأكيد المقسم عليه المنفي بقسم منفي. قال قول الصديق رضي الله عنه لا هالله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبة. لا هالله معناها لا والله، يعني لا الله، يعني هي معناها ايه؟ لا والله. فيقول الصديق ابو بكر رضي الله عنه اقسم هذا القسم ايه، وقال لا الله لا يعمد الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. هذا يعني جزء من ايه، قصة يعني وقعت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه مع أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في غزوة من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، في غزوة من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم حصل ايه، اشتباك اقتتال بين أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه ورجل من المشركين، ف يعني تضارب بالسيف، والمشرك يعني ضرب أبا قتادة وجرحه، وأبو قتادة رضي الله عنه ضرب الرجل المشرك ضربة يعني عظيمة على عاتقه بالسيف، ضربه على عاتقه بالسيف فانجرح عاتق المشرك يعني جرحا كبيرا. ثم هرب هذا المشرك، هرب من أمام أبي قتادة، فلم يلبث أن مات، بس في ناحية أخرى بعيدا عن أبي قتادة مات هذا المشرك من أثر ضربة أبي قتادة. فأبو بكر رضي الله عنه يعني حضر ضربة أبي قتادة لهذا الرجل، بعدين رجل مات المشرك في مكان بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قال من قتل قتيلا فله سلبه، فمن قتل قتيلا فله سلبه، يعني هذا النوع من التحفيز للجنود في المعركة، سلب القتيل اللي هو يعني ما عليه من العدة والمتاع، الأمتاع الشخصية وكذا هي من حق قاتله. في طبعا أشياء تسلم لقائد الجيش تكون من الغنائم، هناك الأمتاع الشخصية تعتبر من حق قاتل القتيل. فهو الرجل هذا يعني ذهب وهو مجروح بعد أن ضربه أبو قتادة، ورجل من المسلمين يعني مجرد ما بدأ اشتباك خفيف معه يعني خر الرجل قتيلا، لكن القاتل الحقيقي له هو أبو قتادة وليس الرجل آخر من المسلمين، يعني فقط بمجرد أن وصل إليه المشرك وبدأ اشتباك خفيف معه خر الرجل قتيلا، لكن سبب القتل الحقيقي هو الضربة الكبيرة التي تلقاها على عاتقه من أبي قتادة. فالرجل المسلم هذا الذي يعني مات المشرك بين يديه أخذ سلبه، أخذ سلبه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه وكذا، فالرجل المسلم هذا يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأبو قتادة كانوا حاضرين، قال يعني إن أبا قتادة يعني شارك في قتله وكذا، ويعني ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطه منه شيئا، يعني أرضي أبا قتادة يعني بشيء من هذا السلب لأنه يعني شارك في قتله. فاغتاظ أبو بكر رضي الله عنه يعني وأقسم هذا القسم، قال هو السلب كله المفروض أنه من حق أبي قتادة، هو أبو قتادة هو الذي قتله، أنت ما عملت شيء، أنت مجرد ما وصل لك ميت، أنت ما وصل لك هو ميت، والقاتل الحقيقي هو أبو قتادة. فيعني بأسد الله اللي هو يعني به أبا قتادة رضي الله عنه. فأبو بكر رضي الله عنه اغتاظ يعني من هذا الموقف وأقسم يعني وهو مغضب رضي الله عنه، فقال لا الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. قال هذا السلب هذا لأبي قتادة، هذا أسد يقاتل عن الله ورسوله وهو الذي قتل، أنت ما عملت شيئا، السلب كله من حق أبي قتادة. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبر بقسم أبي بكر رضي الله عنه وأخذ السلب من الرجل وأعطاه لأبي قتادة على أساس أن أبا قتادة هو القاتل حقا لهذا القتيل أو كذا. الشاهد يعني من الموضوع أن المؤلفة رحمه الله يستشهد بهذا على الأسلوب العربي يعني الموجود في القرآن الكريم، أنه عندما يكون المقسم عليه منفيا فيأتي القسم منفيا. فهنا لما قال لا الله لا يعمد إلى أسد، لما أراد أن يقسم على شيء منفي فاستعمل النفي في القسم. قال وقول الشاعر: فلا وأبيك، فلا وأبيك ابنة العامري، لا يدعي القوم أني أفر. وقال الآخر: فلا والله لا يلقى لما بي ولا لما بهم أبدا، أو لا يلقى لما بي ولا لما بهم أبدا دواء. فلا والله لا يلقى لما بي ولا لما بهم أبدا دواء. يعني القصد أنه يستشهد ببعض الشواهد على ورود القسم منفيا. قال: وهذا في كلامهم أكثر من أن يذكر. هذا في كلام العرب أكثر من أن يذكر، والقرآن جاء بهذا الأسلوب. قال: وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي، كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا للنفي. يقول يعني لو تأملت الأقسام المنفية في القرآن تجد أن المقسم عليه منفي. قال: ولا يخرم هذا، يعني الخرم اللي هو اختلال القاعدة، يعني قالت لكن هذه القاعدة لا تنخرم يعني ولا تختل. ولا يخرم هذا قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. قال كنا طيب قسم منفي والمقسم عليه إنه لقرآن كريم مثبت. قال كذا لا يخرم القاعدة، يعني لا يخل بصحة القاعدة التي ذكرها. فإنه لما كان المقصود بهذا القسم، لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين، صدر القول بأداة النفي ثم أثبت له ما قالوه. فتضمنت الآية أن ليس الأمر كما يزعمون ولكنه قرآن كريم. قال لك إيه؟ هنا نحتاج إلى يعني تأويل الآية يعني من خلال سبب نزولها وسياقها. فنقول إن المقسم عليه هنا هو إيه؟ يعني إنه ليس بشعر ولا كهانة، يعني زعم المشركون أن القرآن شعر وكهانة. فالله تعالى قال: فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني على أنه ليس القرآن شعرا ولا كهانة. فالمقسم عليه منفي، وإن كان يعني لفظ الآية إنه لقرآن كريم يعني ليس شعرا ولا كهانة. فالمقسم عليه منفي وإن كان يعني يحتاج إلى تقدير وإضمار. قال: ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات، مثل قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، إلى قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم. يعني قال كذا يشبه إيه؟ ما جاء في سورة التكوير في أولها، يعني قسم إيه بالكواكب يعني التي تخنس يعني تغيب وتجري وتظهر وتغيب وكذا، فالله سبحانه وتعالى يقسم بها. فجاء القسم منفيا والمقسم عليه إنه لقرآن، إنه لقول رسول كريم، ثم بعد ذلك: وما هو على الغيب بضنين. فهنا المقسم عليه المنفي جاء في هذا الموضع: وما هو على الغيب بضنين. ضنين يعني بخيل، يعني ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هنا طبعا لقول رسول كريم اللي هو جبريل عليه السلام، وما هو على الغيب بضنين، يعني ببخيل يكتم ما أوحي إليه ويبخل بشيء منه فلا يبلغه. يعني لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام، ليس أحدهما ممن يكتم ما أوحي إليه ولا يبلغه. في القراءة الأخرى: وما هو على الغيب بضنين، والضنين هو المتهم، يعني ليس بمتهم على الغيب. وما هو بقول شيطان الرجيم، فبرضو يعني نستطيع أن نقول إن المقسم عليه منفي، أثبت الله تعالى بالقرآن الكريم أنه قول رسول كريم، ونفى عنه أن يكون من قول الشيطان أو أن يكون المرسل من عند الله قد كتم شيئا منه أو يكون متهما في أمانته. وكذلك قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، فبرضه هنا المقسم عليه منفي فجاء القسم منفي، يعني يريد أن يؤكد على هذه القاعدة. قال والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه، يعني عندما يكون المقسم عليه منفيا وتأتي أداة القسم منفية فهذا يفيد يعني المبالغة في إنكار يعني هذا الشيء المنفي، المبالغة في تأكيد شدة انتفائه. فنستطيع أن نفهم من هذا أن قوله سبحانه وتعالى في الآية التي معنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أن الله تعالى ينفي إيمانهم نفيا شديدا، يعني هذا فيه مبالغة في نفي الإيمان عمن لا يحكمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم. قال وثانيها تأكيده بنفس القسم، القسم نفسه في حد ذاته هو توكيد، يبقى إذن أداة النفي التي في القسم هذا توكيد، ثانيا القسم نفسه توكيد، وثالثها تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته، هذا نوع آخر من التأكيد، أن الله تعالى اختار للقسم على هذا الموضوع وهو نفي الإيمان عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى أقسم على هذا بنفسه، وهذا زيادة في تأكيد هذا الأمر، والله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن في هذا الموضوع بالذات أقسم الله تعالى بنفسه سبحانه وتعالى زيادة في التأكيد. وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة. قال ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج وهو وجود التسليم، قال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني هو انتفاء الحرج لوجود التسليم، يعني كان أحدهما يغني عن الآخر، ولكن الله سبحانه وتعالى زيادة في التوكيد يعني اشترط أن لا يكون في صدرهم حرج وأن يسلموا تسليم، مع أن واحدا منهما يكفي عن الآخر، ولكن الله تعالى أراد أن يزيد التوكيد. وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر، يعني قال ويسلموا تسليما، فكلمة تسليما هذه أيضا زيادة في التوكيد، يعني لو أن الله تعالى قال ويسلموا خلاص ما يسلموا، الإنسان إذا سلم فهو سيسلم تسليما، لكن الله تعالى يعني أكد على هذا بهذا المصدر اللي هو تسليما. وما هذا التأكيد إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وإنه مما يعتنى به ويقرر في النفوس، أو مما يعتني به يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير. فإذا الخلاصة أن هذه الآية اشتملت على 5 مؤكدات أكد الله سبحانه وتعالى بها على هذا المعنى العظيم، وهو نفي الإيمان عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الشؤون. ينتقل بعد ذلك إلى آية أخرى أيضا فيها يعني توضيح لهذا المعنى وتقرير لهذا المعنى. قال وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال وهو دليل على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين، أن الله تعالى وصف المؤمنين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بهم من أنفسهم، فإذا من لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه، وكانت نفسه عنده يعني أولى وأهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من المؤمنين، لأن المؤمنين يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهم من أنفسهم. قال وهذه الأولوية تتضمن أمورا، يعني كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، قال هذا يتضمن أمورا حتى تحقق هذه الأولوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسك. قال تتضمن أمورا، منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، قال أول أمر من الأمور التي يعني تجعلك تطمئن إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، أن تكون محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أعظم من محبتك لنفسك، أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، لأن الأولوية أصلها الحب، يعني مادة الولاء والموالاة وكذا تأتي بمعنى الحب والنصرة، فمن معانيها الحب أصلها الحب. قال: ونفس العبد أحب له من غيره، ومع هذا يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به منها وأحب إليه منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان، ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة. يعني المحبة لها لوازم، فمن لوازمها الانقياد والطاعة والرضا والتسليم، ليس المحبة بالادعاء فقط، الإنسان إذا أحب شخصا أطاعه وانقاد له ورضي به وسلم له. قال: وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواه. يبقى إذن إيه؟ هذا أول يعني شرط ليكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، أن تحبه أكثر، يعني أن يكون حبه صلى الله عليه وسلم مقدما على نفسك وعلى حب نفسك. قال: ومنها، يعني مما تتضمنه أولوية رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفس العبد حتى يكون من المؤمنين، ألا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى به منها. يقول: من معاني قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يقول أنك يعني لا يكون لك حكم على نفسك، وأن يعني تفوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم على نفسك، ف يعني اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحكم على نفسك، يتصرف في نفسك ويحكم فيها. قال: كحكم السيد على عبده والوالد لولده، أعظم من هذا. يعني كما أن الطفل يعني ينقاد لوالده ويحكم والده في شؤونه، والعبد ينقاد لسيده وكذا. قال: اجعل يعني تحكيمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانقيادك له أعظم من هذا. قال: فيا عجبا، كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن منصب التحكيم، ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من اطمئنانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يتعجب هنا المؤلف رحمه الله من حال بعض الناس الذين عزلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن منصب التحكيم، يعني أخروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكموها في شؤونهم، ورضوا بحكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يحكمون القوانين الوضعية أو يحكمون يعني نظام حزب أو جماعة أو يعني مذهب فقهي أو طريقة يعني مبتدعة من المذاهب أو الفرق المختلفة أو كذا، يجعلونها مقدمة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون عندهم رضا بحكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعزلون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحكيم. قال: وزعم أن الهدى لا يلتقى أو لا يتلقى من مشكاته، لا يتلقى من مشكاته، وإنما يتلقى من دلالة العقول. يعني طبعا الناس الذين أعرضوا عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع مختلفة، منهم من يعني أعرض عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل البديل عنه هو العقل، فزعم أن الهدى يتلقى من العقول وليس من مشكات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشكال منبع الضوء، يعني المصباح الذي هو منبع الضوء وكذا، فجعل النور أو الهداية لا تتلقى من مشكات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تتلقى من العقول. وأن الذي جاء به لا يفيد اليقين، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به. أيضا يعني بعض الفرق يعني والأقوال التي تجدها يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد إيه بعضهم يقولون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة لا تفيد اليقين، لا تفيد اليقين، وفي نفس الوقت يقولون إن دلالة العقل تفيد اليقين، يعني ما استدلوا عليه بعقولهم يقول هذا يفيد اليقين، ولكن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعني ثبتت وصحت عندهم يقول لا تفيد اليقين. فإذا هؤلاء أعرضوا عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدموا عليه غيره، فلا يصدق عليهم أنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهم من أنفسهم. قال إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به، والحوالة في العلم النافع إلى غيره، يعني يحيلونك في العلم النافع إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت العلم النافع لا تقصد إيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اقصد كذا أو كذا، أو يأتونك بمصادر أخرى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبون منك أن تأخذ منها الهدى والنور. طبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، يعني عندما نتكلم عن السنة، السنة لها إطلاقات، يعني فأحيانا تأتي السنة بمعنى كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه القرآن الكريم، يعني هو مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الإعراض القصد عن طريقته وهديه إلى شيء آخر مما لم يجئ به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرضون عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بما فيه القرآن الكريم والسنة المشرفة إلى غيره. ذلك هو الضلال البعيد، ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه وتوليته في كل شيء وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به، فإن شهد له بالصحة قبله، وإن شهد له بالبطلان رده، وإن لم تتبين شهادته له لا بصحة ولا ببطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به. هنا المؤلف رحمه الله يذكر إيه حال المؤمن حقا الذي ينطبق عليه إيه قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقول المؤمن حقا يعزل قول كل أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قول أحد من البشر سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعزله ويقدم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعرض أقوال غيره من البشر على سنته المشرفة، إن شهدت له بالصحة قبلها وإن شهدت له بالبطلان ردها. يقول قول كل أحد، وكما ذكرنا يعني هذا الكلام ينطبق على الناس على اختلاف يعني طرائقهم، يعني الذين يتبعون مثلا مفتيا من المفتين أو فقيها من الفقهاء، أو يتبعون قائد فرقة من الفرق أو زعيم جماعة من الجماعات أو رئيس قبيلة من القبائل أو غير ذلك. ف يعني اجعل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم، واعرض هذه الأشياء كلها، وحتى كذلك ما جاء به عقلك وما تهواه نفسك، كل هذا عرضه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شهدت له بالقبول قبلته وأخذت به، إن شهدت له بالبطلان رددته ولم تأخذ به، وإن لم يتبين لك يعني عندك أقوال لبعض المتبوعين ولم تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيدها ولا ما يعارضها، قال لك إيه اجعلها كأخبار أهل الكتاب التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب، فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني فيقول اجعل إيه أقوال كل من هم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الآراء والأهواء التي يعني ليست مستمدة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعلها بهذه الطريقة، إذا لم تجد في السنة ما يؤيدها ولا ما يعارضها فتوقف فيها، لا تحكم عليها بأنها صحيحة أو باطلة، ولكن توقف فيها ولا تصدقها ولا تكذبها، ولكن ما وافق السنة أخذت به، وما عارضته السنة رددته ورفضته، كائنا من كان من إيه من قال بهذا القول. قال: فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة، واستقام له علمه وعمله، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة. كل من اتبع هذه الطريقة فهذا الذي استقام له سفر الهجرة، هذا الذي يصدق عليه أنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة الحق، واستقام له علمه وعمله، كان علمه مستقيما صحيحا، وبالتالي كان عمله أيضا مستقيما وصحيحا. وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة، يعني كافأه الله تعالى بأن يوفقه للصواب، وتجد كلامه يصبح حقا لأنه تشرب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشبع بها، فأصبح كلامه موافقا لهذه السنة المشرفة، لأنه يستمد من ليس عنده مصدر للاستمداد سوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والمحبة لها والرضا بها والتحاكم إليها وعرض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، فإن وافقها قبله، وإن خالفها التمس وجوه الحيل وبالغ في رده ليا وإعراضه. هنا يتعجب المؤلف من حال بعض الناس ممن يدعي بلسانه أنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا نظرت إلى حاله وجدته مشغولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعلم شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا له حرص على قراءة كتب السنة والاطلاع عليها ومعرفة ما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يثبت، فليس عنده اطلاع على السنة ولا رغبة في تعلمها، ويدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحكم سنته وأنت لا تعلم هذه السنة، وفي نفس الوقت يشغل وقته بتقرير أقوال غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان فقيها يقلد فقيها من الفقهاء وينشغل بالتعصب له وتقرير صحة أقواله بغير أن يكون عنده اطلاع على السنة ويستدل عليها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان من أهل السياسة مشغول بمذهب سياسي أو طريقة سياسية أو حزب من الأحزاب وكذا، وهو مشغول بتقرير صحة حزبه والدعاية له وتقرير كذا ومعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان منتسبا إلى طريقة صوفية ولا طريقة كذا متبع هذه الطريقة أو هذه الجماعة ومنشغل بأقوال مؤسسيها عن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعصب لحزبه أو جماعته أو طريقته أو كذا، يتعصب لهم ويهاجم من يخالفهم وكذا، وفي نفس الوقت يدعي أنه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه تجده يفعل العكس، بدلا من أن يعرض أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ من أقوالهم ما وافق السنة ويرد ما خالفها، تجده يفعل العكس. بعض الناس يكون له متبوع ويأخذ الأحاديث ينظر فيها، فإن وافقت ما عليه متبوعه أخذ بها، ينتقي من الأحاديث ما يوافق متبوعه، سواء كان المتبوع هذا هو العقل أو الهوى أو قائد جماعة أو كذا، فما وافق متبوعه من الأحاديث أخذ به، وما خالفه التمس وجوه الحيل في رده والإعراض عنه، يحتال إما يقول لك هذا الحديث ضعيف وهذا يفيد الظن وهذا منسوخ وهذا كذا، ويحاول أن يلوي أعناق الأحاديث ليس عن اقتناع ولا عن علم، وإنما أو رغبة في الوصول إلى الحق، وإنما رغبة في الانتصار لمتبوعه. فيقول من كانت هذه حاله فهذا لا يصدق عليه أنه ممن عناهم الله تعالى بقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: كما قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فيقول: هؤلاء يعني الذين يلوون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعرضون عنها، هنا يأتي اللي بمعنى تأويل الأحاديث تأويلا فاسدا أو باطلا حتى توافق مرادهم، يفسرونها تفسيرا باطلا حتى توافق أقوال متبوعيهم، أو يعرضون عنها يعني يتركونها بالمرة ويهجرونها. فالله تعالى هددهم في هذه الآية الكريمة، يعني هم ممن يدخل يعني في تهديد الله تعالى في هذه الآية الكريمة، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال: وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة يجب التنبيه على بعضها لشدة الحاجة إليها. هذه الآية الكريمة اللي هي وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ثم ذكر الآية من أولها وذكر بعض ما يستفاد منها، وهذا نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، لأن هذه الآية أيضا لها علاقة بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإعراض عن الهوى وعن كل ما خالف هديه صلى الله عليه وسلم، فنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.